بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله تعالى بقراءة حديث من رياض الصالحين، ثم نتبعه بعد ذلك بشرح لقواعد الأصول ومعاقد الفصول بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد مع شيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويبتدئ هذا اللقاء بتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين، ثم يشرع بعدها بشرح لدرس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله في باب المجاهدة الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. هذا الحديث ما زال في باب المجاهدة الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى، وأورد فيه عددا من الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يحيط بالجنة والأمر الذي يحيط بالنار. فالنار من تقحم الشهوات وقع فيها، من تقحم الشهوات وقع في النار، لأنها وضعت كالداعي والقائد إليها. فإذا أطلق الإنسان لنفسه هواها واتبع ما تهوى نفسه، فإنه يرد هذا المورد العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم وجميع المسلمين منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، الشهوات من الشهوات المتعلقة بشهوات النفس من النساء أو المال أو غير ذلك، فإذا فعل هذا وقع في النار. ولهذا حذر الله عز وجل من هذه الأمور، الشهوات المتعلقة بالنساء من النظر ومن الكلام ومن غير ذلك مما حرمه الله عز وجل، وشهوات المال. فالإنسان من طبعه أنه يحب المال، فربما قاده حبه للمال إلى ارتكاب ما حرم الله عليه من أكل الربا واختلاس الأموال وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل عليه. فحرم الله عز وجل هذه الأمور، وذكر أنها توصل إلى النار، الربا وغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، ويقول: إن الجنة حفت بالمكاره. ربما يكون هذا الأمر يكرهه الإنسان، ولكنه يكون خيرا له، كما قال الله عز وجل: الإنسان الذي يقوم في آخر الليل يصلي، الذي يهجر النوم ليؤدي فريضة من فرائض الله، الذي يحمل نفسه حتى يأتي إلى بيت من بيوت الله يؤدي الفرائض، هذا الذي يخالف هوى نفسه لينفق في سبيل الله عز وجل، وتحبون المال حبا جما. فالإنسان إذا خالف هوى نفسه لا شك أن هذا الأمر قد يكون مكروها له، لكنه يكون خيرا في ثاني الحال. الإنسان يكره مثل هذه الأمور، الصيام الذي يصوم فيه الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب والشهوات، هو طريق إلى الجنة. وهكذا كل الطرق إلى الجنة ربما تكون ثقيلة على النفس حتى يألفها الإنسان فتكون عنده من أحب الأمور. أول ما يعالج الإنسان هو نفسه، وهذا أمر عظيم وشاق. فمن وفق لذلك وغلب نفسه وتغلب عليها حتى فعل ما يحبه الله ويرضاه دخل الجنة، ومن اتبع شهواته ورغباته ومغريات الحياة فإنه ربما يصل إلى النار. والرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة وجيزة أخبرنا أن هذه حفت بالشهوات وهذه حفت بالمكاره، وعلى الإنسان أن ينظر. بعض الناس ربما يستثقل الطاعة، يستثقل الطاعة، وهذا كما قال بعض العلماء استثقال الطاعة غير أنها تكون عليه شاقة في بعض الأحيان، لكن يستكرهها نفسه، وهذا يحتاج إلى معالجة النفس. النفس فيها شيء، هذه التي تكره الطاعة. أما لو عرف المصلي أنه يقف بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي رب العالمين لوجد في الصلاة قرة عينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يرتاح ويطمئن إذا علم أن الصيام يقربه إلى الله عز وجل، كان أحب شيء إليه. ولذا تجد المؤمنين الموفقين لا يقتصرون على صيام رمضان، بل إذا انتهى رمضان صاموا ستا من شوال، ثم صاموا الاثنين والخميس، ثم الأيام البيض، وهكذا. تجد أنهم يحملون أنفسهم على ذلك، بل يجدون راحتهم ولذتهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى. وهكذا في الزكاة، لا يقتصر على القدر المعين في ماله، بل ينفق من ماله، وهذا دليل على حبه لهذه الطاعة. أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.